صناعة الذكريات. صناعة الذكريات يعني ايه؟ يعني انا هخلي رمضان ذكرى جميلة في حياة الولد. هصنع ذكرى رمضان. انت عارف خلينا نضرب مثلا زي الدراسة مثلا. الدراسة الام او الاب قبل موسم الدراسة بينزلوا يجيبوا لبس للاولاد وشنطة المدرسة واكل المدرسة. ومعلش هننام بدري عشان عندنا تاني يوم الصبح مدرسة والحاجة بقى اللي انت عارفها كلها دي. فيبدأ يبقى الولد عنده ايه؟ في حاجة في حاجة اسمها مدرسة. فاحنا زي ما بنعمل في المدرسة كده هنعمل اكتر شوية في رمضان كده. هيبدأ نعمل ايه؟ هنجيب لبس رمضان. ايه ده مش لبس بيجي العيد؟ هنجيب لو طفل هنجيب له عباية جلابية يصلي بيها. البنت اسدال. ده بص الاسدال ده هيبقى هيخليها تصلي ثلاث شهور قدام هتلاقي بس الاسدال ده وخلاص. اسدال للصلاة. الاشياء التانية ممكن نجيب له مصحف. المصحف ده بتاعك هتخلص فيها قد ايه في رمضان؟ السبحة دي بتاعتك. وريني بقى الارقام اللي السبحة الالكترونية دي وريني هتوصلي قد ايه في السبحة دي. يعني هنصنع ذكرى رمضان. زينة رمضان. في اكشن يعني هنعمل اكشن يعني حدث في البيت. في حدث محادث رمضان بالليل. حتى الطفل تعرف الطفل الصغير يعني الناس ممكن تقول الطفل الصغير ممكن ما يدركش ده. لا الطفل الصغير بيدرك ده. الطفل الصغير لو مثلا اخواته الكبار رايحين المدرسه وبيعملوا حركات المدرسه يقول لك انا عايز اروح المدرسه وفين شنطتي. لو في حد بيتجوز مثلا وفي احتفال في البيت ومش عارف ايه تلاقيه بيهيص وفرحان ومهايبر جدا ومتأثر جدا. هو مش فاهم اصلا يعني ايه جواز ولا ايه فرح ولا ايه اللي بيحصل اصلا. بس ايه في حاجه بتحصل في البيت. فاحنا اشياء رمضان هنشتري حاجات دي ونعمل زينه رمضان. حاجات بسيطه يعني حاجات فانوس مش عارف ايه فانوس نشتري فوانيس للاولاد. يعني نعمل قائمه مشتريات كده زي قائمه الاكل ومش عارف في قائمه مشتريات كده رمضان. اسدال للبنت عبايه عطر رائع جدا سبحة مصحف في زينة رمضان تتعلق في البيت. يشترك مع أقاربه وجيرانه لو الموضوع ميسر ومؤهل اللي هو في الشارع يبدأ يعلق زينة. يعني نصنع ذكرى طيب.